بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أي المجالس هذا يا أبا مالك؟ فإن هذا هو المجلس التاسع من مجالس تدريب الراوي. قال السيوطي وقال الحازمي ما حاصل شرط البخاري أن يخرج ما اتصل إسناده بالثقات المتقنين الملازمين لمن أخذوا عنه ملازمة طويلة، وأنه قد يخرج أحيانا عن أعيان الطبقة التي تلي هذه في الإتقان والملازمة لمن رووا عنه فلم يلزموه إلا ملازمة يسيرة. وشرط مسلم، طبعا الحازمي ذكر شرط البخاري هكذا، وهذا أخذه عن طريق الاستقراء، ثم قال وشرط مسلم أن يخرج حديث هذه الطبقة الثانية، وقد يخرج حديث من لم يسلم من غوائل الجرح إذا كان طويل الملازمة لمن أخذه عنه، كحماد بن سلمة في ثابت البناني وأيوب. طبعا حماد بن سلمة من أوثق الناس في ثابت بن أسلم البناني لأنه خاله وهو معتن بحديثه، فحماد بن سلمة ضعف حفظه يسيرا عن أول الأمر، ولكنه إذا روى عن بعض الرواة فهو قوي بهم كروايته عن ثابت. وقال المصنف النووي إن المراد بقولهم على شرطهما أن يكون رجال إسناده في كتابيهما، لأنه ليس لهما شرط في كتابيهما ولا في غيرهما. عن قول النووي هذا قاله في أحد كتبه، والسيوطي لم يبين، والمحقق قال نقله الزركشي في النفس عن النووي. وقول النووي هذا يعني يحتاج إلى إيضاح، قال لأنه ليس لهما شرط في كتابهما، لا هما لهما شرط، وشرطهما هو شروط الصحة المتفق عليها عند أهل الحديث، وهي الاتصال، العدالة، الضبط، عدم الشذوذ، عدم العلة. لكن لما يأتينا عالم يقول صحيح على شرط البخاري، صحيح على شرط مسلم، أو يقول صحيح على شرط الشيخين، ما مراد كلامه، مراده أن هذا الإسناد موجود في الصحيحين أو في أحدهما على حسب التقييد الذي يقيده. وهل هذه الطريقة حسنة كما مشى عليها الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه المسلم الأحمدي، يقول صحيح على شرط الشيخين، صحيح على شرط البخاري، صحيح على شرط مسلم، إذا كان نفس السلسلة البخاري روى لهذه السلسلة، هل هذا حسن؟ ليس بحسن، وليس العمل به جيد. واستخدمه يعني استخدم هذه الطريقة ابن عبد الهادي والزيلعي في نصب الراية بندرة عالية جدا، فالأولى عدم فعل هذا الشيء، لأن ليس من شرط البخاري حينما يروي لراوي أو يروي بسلسلة أنه يصحح جميع أحاديث هذه السلسلة، فالبخاري ومسلم ينتقيان من أحاديث الرواة الثقات، فكيف بمن في حفظهم شيء؟ قال العراقي وهذا الكلام قد أخذه من ابن الصلاح، أي النووي قد أخذه من ابن الصلاح، حيث قال في المستدرك أودعه ما رآه على شرط الشيخين قد أخرج روايته في كتابيهما، يعني هكذا العراقي فهم هذا المراد. طبعا هو أول من ذكر هذه المسألة هو من النووي رحمه دار قطني حينما ألف الإلزامات، وكان في عنده دقة فيما يتعلق بالأسانيد سلسلة الرواة وكيف روي عن كل راو البخاري ومسلم. أما الحاكم فالحاكم تساهل كثيرا في هذا الباب، يقول قال وعلى هذا عمل ابن دقيق العيد، ابن دقيق العيد لما ألف كتابه ما اسمه كتاب ابن دقيق العيد أيها الفتاة؟ هو مختصر موقظة ديوك اليوقظة مختصره الاقتراح، لما ألف الاقتراح ذكر أحاديث أيضا جاء بها على شرط البخاري ومسلم. اختصر الذهبي، الذهبي في الموقظة اختصره، ولكن اسم الكتاب الموقظة، يعني معناه ثمة أشياء ينبغي أن يكون طالب الحديث يقظ ويعرفها ويتنبه إليها دائما. هل لديك نسخة من الموقظة؟ سأجيب لك نسخة غدا، وأرقم لك سندي مني إلى صاحب الموقظة. جل يا شيخ. يقول: قال: وعلى هذا عمل ابن دقيق العيد، فإنه ينقل عن الحاكم تصحيحه لحديث على شرط البخاري مثلا، ثم يعترض عليه بأن فيه فلانا ولم يخرج له البخاري، وكذا فعل الذهبي في مختصر المستدرك. إن شئت أن نقرأها قراءة في الأسبوع القادم أو بعد القادم. تمام، أبشر يا شيخ. إن هو حقيقة الموقظة جيد جدا يعني. قال: وليس ذاك منهم بجيد، فإن الحاكم صرح في خطبة المستدرك بخلاف ما فهموه. يعني هو استدراك السيوطي أو العراقي في هذا، والتطويل في هذه المسألة أمر لا داعي له، يعني حتى لا تكلم بكلام خطأ. الحاكم يكثر من الخطأ، هل نجعل الخطأ الحاكم دليل ونسير خلف الخطأ؟ نحن صنيع الأم هو الصنيع الصحيح. يعني نحن ذكرنا رواية عباد بن العوام عن الجواري عن أبي نضر عن أبي سعيد بحديث الوصية بطلاب العلم، ظاهر أنه لما يقول على شرط الشيخين يقصد أن رجال الخبر رجال الشيخين، وأنهما قد أخرج بهذه الطريقة، لكنه لم يلتزم ولم يتقيد ووقع بأخطأ. فلا داعي لأن نستدرك على العلماء بفهمهم الصحيح الفهم العملي بمقدمته. فهنا يقول العراق: قال: وليس ذاك منهم بجيد، فإن الحاكم صرح في خطوة المستدرك بخلاف ما فهموه عنه، فقال: وأنا أستعين الله تعالى على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما. إذا كان بمثلهما والمثلية المشابهة إذا لا يسمى على شرط الشيخين ولا على شرط أحدهما ولا يسمى بالمستدرك على الصحيحين. يقول: فقوله بمثلها أي بمثل رواتها لا بهم أنفسهم، ويستوى أن يراد بمثل تلك الأحاديث، وإنما يكون ذلك إذا كان بنفس رواته وفيه نظر. إذا لا داعي لي أن نصحف أن نسود الصفحات مستدلين بكلام الحاكم النيسابوري في هذا. قال: وتحقيق المثلية أن يكون بعض من لم يفرج عنه في الصحيح مثل من خرج عنه فيه أو أعلى منه عند الشيخين، وتعرف المثلية عندهما إما بنصهما على أن فلان مثل فلان أو أرفع منه. وحقيقة نادر لما ينصون في الجرح والتعليق من فلان مثل فلان، نادر جدا، والعبرة بالغالب الشاعر ليس بالنادر، وقل ما يوجد لك. إذا قل ما يوجد لك لماذا نجعل هذا الشيء القليل هو؟ قالوا: إما بالألفاظ الدالة على مراتب التعليم، كأن يقول في بعض من احتج به ثقة أو ثبت أو صدوق أو لا بأس به أو غير ذلك من ألفاظ التعليم، ثم يوجد عنهما أنهما قال ذلك أو أعلى منه في بعض من لم يحتج به في كتابهما، فيستدل بذلك على أنه عندهما في رتبة من احتج به، لأن مراتب الرواة معيار معرفتها ألفاظ الجرح والتعليم. قال: ولكن هنا أمر فيه غموض لا بد من الإشارة فيه. يعني شوف الإطالة من السيوطي والمناقشة ليس فيها ثراء فكري، بل تعود الطالب على اليأس والقنوط من تحقيق المسائل العلمية. قال: ولكن هنا أمر فيه غموض لا بد من الإشارة إليه، وذلك أنهم لا يكتفون في التصحيح بمجرد الحال الراوي في العدالة والاتصال من غير نظر إلى غيره، بل ينظرون في حاله مع من روى عنه في كثرة ملازمته له أو قلتها، أو كونه من بلده ممارسا لحديثه، أو غريبا من بلد من أخذ عنه. وهذه أمور تظهر بتصفف كلامهم وعملهم في ذلك، أي أمور تعرف بالممارسة والتخريج. وقال شيخ الإسلام: ما اعترض به شيخ على ابن دقيق العيد والذهبي ليس بجيد، لأن الحاكم استعمل لفظ مثل في أعم من الحقيقة والمجال في الأسانيد والمثل، دل على ذلك صنيعه، فإنه تارة يقول على شرطهما، وتارة على شرط البخاري، وتارة على شرط مسلم، وتارة صحيح الإسناد، تارة يقول صحيح الإسناد ولم يتطرق على شرط البخاري ومسلم، ولا يعزوه لأحدهما. وأيضا فلو قصد بكلمة مثل معناها الحقيقي حتى يكون المراد احتج بغيرهما ممن فيهم من الصفات، مثل ما في الرواة الذين خرج عنهم، لم يقل قط على شرط البخاري فإن شرط مسلم دونه، فما كان على شرطه فهو على شرطهما، لأنه حوى شرط مسلم وزاد. وأصلا أيضا يعني إدخال شرط مسلم والمعنعن وغيره لا داعي لحشرها في هذا المعنى، لأنه الحاكم لم يقصد هذا. الحاكم إن وجدنا عسرا في فهم مقدمته، وهذا وجود الخلل هذا في المقدمة يبطل القاعدة اللي أخذناها أن العذر في أخطاء الحاكم مسألة التبييض والتسويد، لأنها بالمقدمة، والمقدمة اعتبار أنها مبيضة. وذات الحاكم كثير الأخطاء كثير الأوهام، لا داعي لأن نقلق طلاب العلم بهذه الأخطاء ونبالغ في فهم مراد كلامه، كلامه يفهم من طريقته. ووضع منهج لنفسه وهو لم يتقيد بالمنهج نفسه، ويأتي براوي كذاب وراوي متروك يقول أدت الضرورة إلى تخريج حديثه، يقول له الذهبي يقول أي ضرورة على تخريج هذا الحديث الباطل. إذن هو منهجه مضطرب غاية الاضطراب. قال ورواه ذلك كله، ووراء ذلك كله أن يروي إسناد ملفق من رجالهما كسيماك عن عكرمة عن ابن عباس، فسيماك على شرط مسلم فقط، وعكرمة فرد به البخاري، والحق أنها ليس على شرط واحد منهم. هذا من تساهلاته الحاكم. ودق من هذا أن يروي عن أناس ثقات ضعفوا في أناس مخصوصين من غير لنا ضعفوا فيهم، هذا مهم يسمى التضعيف الظني، أو يسمى المخصوصون في الرواة. يعني قد يأتينا راوي في حفظه شيء، قد يروي عن راوي يرتفع شيء له لما يروي عن هذا الراوي، قد يأتينا راوي قوي لكنه لما يروي عن راوي معين فهو ضعيف فيه خاصة. فيقول ابن حجر يقول ودق من هذا أن يروي عن أناس ثقات ضعفوا في أناس مخصوصين من غير حديث الذين ضعفوا فيهم، فيجيء عنهم حديثا من طريق من ضعفوا فيه برجال كلهم في الكتابين أو أحدهما، فنسبته أنه على شرط من خرج له غلط، كان يقال في هشيم عن الزهري، كل من هشيم والزهري أخرج له فهو على شرطهما، فيقال بل ليس على شرط واحد منهما، لأنهما إنما أخرج لهشيم من غير حديث الزهري، فإنه ضعف فيه لأنه كان رحل إليه فأخذ عنه 20 حديثا، فلقيه صاحب له وهو راجع فسأله روايته، وكان ثم ريح شديدة فذهبت بالأوراق من يد الرجل، فصار هشيم يحدث بما علق منها بذهن، ولم يكن أتقن حفظها فوهم في أشياء منها، ضعف في الزهري بسببها. وكان همام له همام بن يحيى بن دينار العودي، وكان همام ده المكتوب هنا ضعيف في ابن جريج، هذا خطأ. وكذا معذرة، إذن وكذا همام ضعيف في ابن جريج، مع أن كل منهما أخرج له، لكن لم يخرج له عن ابن جريج شيئا. إذا نستخرج همام ولا همام بن يحيى العودي نطلع شيوخ ابن جريج ونجد هل هي موجودة في الصحيحين أم لا، نذهب إلى كتاب تهذيب الكمال، ففي تهذيب الكمال يأتيك بالراوي، يأتيك بشيوخه، يأتيك بتلاميذه، يأتيك أين توجد رواية هذا عن هذا. فعلى من يعدو على شرطهما أو شرط واحد منهما أن يسوق ذلك السند بنسق واحد من نسب إلى شرطه ولو في موضع من كتابه. طبعا هذا قاله ابن حجر وقد نقله البقاعي في النكتة الوفية، هذه النكتة الوفية بفضل الله من الله علينا بتحقيقه، وهو كتاب النفيس. البقاعي قرأ شرح التبصرة والتذكر على الحافظ ابن حجر في سنة كاملة، فلما كان الحافظ ابن حجر يعلق كان البقاعي يكتب تعليقات حافظ ابن حجر، فلما رآها كثيرة جمعها، فقال للمادة من الحافظ ابن حجر في الدرس، وإذا أراد أن يأتي البقاعي بشيء من عنده يصدره بقوله قلت، ويختمه بقوله والله أعلم. لا طبعت عام 2004 في مجلدين والكتاب طبعا مساحة على يعني انا رفعته على الانترنت في صيد الفوائد وهو الان موجود في الشاملة بمتنه وهامشه بفضل الله تعالى. كتاب النكتة الوفية بما في شرح الألفية، وهذه تسمى بالنكت أي يعني تأتيك بالفائدة والدرة النفيسة التي قد لا تجدها في باب معين، يعني كأنك تبحث عن قشة في صحراء، فسميت هذه بهذه الطريقة. نعم. تتم التنبيه على شروط الأئمة الحازمي وتعلقه بطبقات الرواة من راوي الأصل. ألف الحازمي كتابا في شروط الأئمة ذكر فيه شرط الشيخين وغيرهما، فقال: مذهب من يخرج الصحيح أن يعتبر حال الراوي العدل في مشايخه وفي من روى عنهم وهم ثقات أيضا، وحديثه عن بعضهم صحيح ثابت يلزمه إخراجه، وعن بعضهم مدخول لا يصلح إخراجه إلا في الشواهد والمتابعات، وهذا باب فيه غموض، وطريقه معرفة طبقات الرواة عن راوي الأصل ومراتب مداركهم. يقول ونوضح ذلك بمثال، هو أن تعلم أن أصحاب الزهري مثلا على 5 طبقات، ولكل طبقة منها مزية على التي تليها وتفاوت، فمن كان في الطبقة الأولى في الغاية في الصحة وهو غاية قصد البخاري كمالك وابن عيينة ويونس وعقيل الأيليين، أي نسبة إلى أيلة في الشام، ما توجد أيلة تعرفها أم لا؟ في العقبة تقريبا؟ لا عندكم في الشام، وعقيل الأيليين وجماعة. نعم. والثانية شاركت الأولى في العدالة، غير أن الأولى جمعت بين الحفظ والإتقان وبين طول الملازمة للزهري. هي لا توجد أي لا هي الهلال لأنه مسلمين قد يكون هذا. ما أعرف، لست خبيرا بأطلس السيرة النبوية، حتى كان منهم من يزامله في السفر ويلازمه في الحضر، يعني يونس بن زيد كان لما الزهري يزوره ينزل عنده ويخرج معه لما يسافر يونس بن زيد الأيلي. كليث بن سعد والأوزاعي والنعمان بن راشد. والثانية لم تلازم الزهري إلا مدة يسيرة فلم تمارس حديثه، وكان في الإتقان دون الطبقة الأولى كجعفر بن برقان وسفيان بن حسين السلمي وزمعة بن صالح المكي وهم شرط مسلم. طبعا هل روى مسلم من حديث سفيان بن حسين عن الزهري؟ الجواب لا. هل روى مسلم عن زمعة بن صالح المكي؟ الجواب لا. والثالث جماعة لزموا الزهري مثل أهل الطبقة الأولى، غير أنهم لم يسلموا من غوائل الجرح، فهم بين الرد والقبول كمعاوية بن يحيى الصدفي وإسحاق بن يحيى الكلبي والمثنى بن الصباح وهم شرط أبي داود والنسائي. والرابعة قوم شاركوا الثالثة في الجرح والتعديل وتفردوا بقلة ممارستهم لحديث الزهري لأنهم لم يلازموه كثيرا وهم شرط الترمذي. والخامسة نفر من الضعفاء والمجهولين، لا يجوز لمن يخرج الحديث على الأبواب أن يخرج حديثهم إلا على سبيل الاعتبار والاستشهاد عند أبي داود فمن دونه، فأما عند الشيخين فلا، يعني الاعتبار أن أبا داود لم يشهد الصحة وصاحبها الصحيحين لم يشهد الصحة. وهنا لما قال لمن يخرج الحديث على الأبواب، يعني دائما الكتب التي مصنوعة على الأبواب أقوى من غيرها. ليس السهولة، هو يعني لما يأتيك مصنف صنف أحاديث على الأبواب معناه أن هذه الأحاديث في العام الأغلب محتجم بها، فينبغي أن ينتقل قوي من الحديث. أما كتب المسانيد فيأتون ما أسند عن النبي من طريق هذا الصحابي فتكون رتبتها أقل، ولذا مسند إسحاق بن راهويه مميز من المسانيد لأنه نوعا ما يتحرى القوة. قال هنا: وإذا قالوا صحيح متفق عليه أو على صحته فمرادهم اتفاق الشيخين يعني البخاري ومسلم. وذكر الشيخ أن ما رواياه أحدهما فهو مقطوع بصحته والعلم القطعي حاصل فيه، وخالفه المحققون والأكثرون فقالوا يفيد الظن ما لم يتواتر، هكذا قال النووي. قال السيوطي: وإذا قالوا صحيح المتفق عليه وعلى صحته فمرادهم اتفاق الشيخين لا اتفاق الأمة. قال ابن الصلاح: لكن يلزم من اتفاقهما اتفاق الأمة عليه لتلقيهم له بالقبول. وذكر الشيخ عن ابن الصلاح أن ما رواياه أحدهما فهو مقطوع من صحته والعلم القطعي حاصل فيه، قال: خلافا لمن نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد إلا الظن، وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن والظن قد يخطئ. قال أي ابن الصلاح: وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويا، ثم بان لي أن الذي اخترناه أولا هو الصحيح، لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ، يعني وإن كان ظن لكن الأمة معصومة إذا اتفقت على شيء. فقال إنه هذا يفيد القطع. شيخ، بالنسبة إن الأمة معصومة إذا اتفقت على شيء، طب بان إذا أنا فتاة أربع متفقت في أربع مثلا خالف، هو ربع يكون أصح منكم، ناخذ برأي إنما في الأغلب الشائع. والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ، هو اللي يتحدث عن الإجماع اللي حصل إجماع حقيقي وليس ثلاثة أرباع وربع. ولهذا كان الإجماع المبني على الاجتهاد حجة مقطوعة به. وقد قال إمام الحرمين: لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما في الصحيحين مما حكم على صحته من قول النبي لما ألزمته الطلاق لإجماع علماء المسلمين على صحته. طبعا لا يحق للإنسان أن يحلف بالطلاق بهذه الطريقة. قال: وإن قال قائل إنه لا يحنث ولو لم يجمع المسلمون على، وكيف أنه لم يحنث؟ هو إما طلاق معلق وإما قسم، إذا كان قسم فهو الغير له، وإن كان معلق ليس حق، هذا ليس تعليقا، فهذا من العبث. من جاءنا وقد أقسم هكذا فإنه يؤدب، أي يجلد، هذا حكمه الشرعي، لأنه قد اتخذ كتاب الله لعبة، وربنا قد سمى الزواج بالميثاق الغليظ. فهو لا قسم يقسم به ولا شيء يعلق عليه. قال: وإن قال قال إنه لا يحنث ولو لم يجمع المسلمون على صحتهما للشك في الحنث، فإنه لو حلف بذلك في حديث ليس هذه صفته لم يحنث، وإن كان رواته فساقا فالجواب أن المضاف إلى الإجماع هو القطع بعدم الحنث ظاهرا وباطنا، وأما عند الشك فعدم الحنث محكوم به ظاهرا مع احتمال وجوده باطنا حتى تستحب الرجعة، يعني رجع أن يقول لزوجته راجعتك على مهرك السابق أمام شهود اثنين، يعني هو ذكر المسألة هكذا وكأن الأمر جائز هكذا، وربنا سمى الزواج بالميثاق الغليظ. قال المصنف: وخالفه المحققون، أي النووي قال بأن ابن الصلاح حينما ذهب إلى القطع قال خالفه المحققون والأكثرون فقالوا يفيد الظن ما لم يتواتر، يعني نصل أنه يفيد الظن إلا المتواتر منه فيه تفيد القطع. قال في شرح مسلم أي النووي: لأن ذلك شأن الآحاد ولا فرق في ذلك بين الشيخين وغيرهما، لماذا يفيد الظن؟ لأنه آحاد. وتلقي الأمة بالقبول إنما أفاد وجوب العمل بما فيهما من غير توقف على النظر فيه بخلاف غيرهما، فلا يعمل به حتى ينظر فيه، ويوجد فيه شرط الصحيح، ويلزم منه إجماع الأمة على العمل بما فيهما، بما فيهما إجماعهم على القطع بأنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد اشتد إنكار ابن برهان على من قال بما قاله الشيخ وبالغ في تغليقه انتهى. وكذا عاب ابن عبد السلام على ابن الصلاح هذا القول، وقال: إن بعض المعتزلة يرون أن الأمة إذا عملت بحديث اقتضى ذلك القطع بصحته، قال: وهو مذهب رديء. وقال البلقيني: ما قاله النووي وابن عبد السلام ومن تبعهما ممنوع، فقد نقل بعض الحفاظ المتأخرين مثل قول ابن الصلاح عن جماعة من الشافعية كأبي إسحاق وأبي حامد الإسرائيلي والقاضي أبي الطيب والشيخ أبي إسحاق الشيرازي وعن السلخسي من الحنفية والقاضي عبد الوهاب بن المالكية وأبي يعلى وأبي الخطاب ابن الزاغوني من الحنابلة وابن فورك وأكثر أهل الكلام من الأشعرية وأهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عاما، بل بالغ ابن ظاهر المقدسي في صفوة التصوف فألحق بهم ما كان على شرطهما وإن لم يفرجه. وقال شيخ الإسلام ما ذكره النووي مسلم من جهة الأكثرين، أما المحققون فلا، فقد وافق المصطلح أيضا المحققون. طبعا هذا هو الصحيح المختار، على أن الخبر لأحد مختلف بالقرائن يفيد القضاء. وقال في شرح النخبة حافظ بن حجر في النزهة الخبر المختلف بالقرائن يفيد العلم خلافا لمن أبى ذلك. قال وهو أنواع، منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ التواتر، فإن احتف به قرائن منها جلالتهما في هذا الشأن، يقول فإنه احتف به قرائن منها جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما. ثالثا وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن تواتر، إلا أن هذا مختص بما لم ينتقده أحد من الكفار. يعني على القول بهذا يستثنى تلك الأحاديث التي انتقدها بعض الحفاظ كابن عمار الشهيد والدارقطني وابن عدي وصاحب تقييد المهمل. وربما لم يقع التجاد بين مدلوليه، حيث لا ترجيح الاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته. قال وما قيل من أنهم إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته ممنوع، لأنهم اتفقوا على وجوب العمل بكل ما صح، ولو لم يفرجه فلن يبقى للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الأمر. قال ابن حجر ويحتمل أنه قال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح، يعني هي صحيحة وهي من أعلى رتبة الصحيح. قال ومنها المشهور، أيضا المشهور عن الذي احتفى بالقرآن إذا كان له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل، وممن صرح بإفادته العلم الأستاذ أبو منصور البغدادي. قال ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ حيث يكون غريبا كحديث حيث لا يكون غريبا كحديث يرويه أحمد مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي ويشاركه فيه غيره عن مالك، فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته. قال وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم فيها إلا للعالم المتبحر في الحديث العارف بأحوال الرواة والعلم، وكون غيره لا يحصل له العلم لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم المتبحر المذكور. وقال ابن كثير وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه، قلت وهو الذي أختاره ولا أعتقد سواه. نعم يبقى الكلام في التوفيق بينه وبين ما ذكره أولا من أن المراد بقولهم هذا حديث صحيح أنه وجدت فيه شروط الصحة، لا أنه مقطوع به في نفس الأمر، فإنه مخالف لما هنا، فلينظر في الجمع بينهما فإنه عسر ولم أرى من تنبه له. يقول هنا المحقق كما قال ابن الصلاح، ابن الصلاح السيوطي قال تنبيه المحقق وضع بين هلالين الأحاديث المتكلم فيها في الصحيحين واستثناؤها من المقطوع بصحته، لما تحدث عن المقطوع بصحته وتحدث أنه يستثنى من أحاديث الصحيحين ما تكلم فيه، يقول استثنى ابن الصلاح من المقطوع بصحته فيهما ما تكلم فيه من أحاديثهما، فقال سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقل من الحفاظ كالدارقطني وغيره. طبعا أنا حينما حققت كتاب ابن الصلاح قلت هنا وهي ليست قليلة، مجموعها 212 حديثا وهي حينما ترجع عيسى الطريقة تكلموا فيها بالمقال في الصحيحين مجموعها 212. وقال شيخ الإسلام وعدة ذلك 220 حديثا اشترك في 32 واختص البخاري ب80 إلا 2 ومسلم ب110. قال المصنف في شرح البخاري ما ضعف من أحاديثهما مبني على علل ليست بقادحة. يعني النووي رحمة الله عليه لديه طريقة توفيقية لما تأتيه لفظة يختلف فيها يقول يروى عن كذا الوجهين فدائما يحاول أن يمشي الأمر. وهنا لما دافع قال ما ضعف من أحاديثهما مبني على علل ليست بقادحة. يعني نعم يعني يستطيع الإنسان أن يرى صحة الخبر وأن هذا العلة عليها. هو ابن حجر دافع عن أحاديث البخاري وأحيانا يقول وفي الإجابة عن هذا تكلف. قال شيخ الإسلام فكأنه مال بهذا لأنه ليس فيه ضعيف وكلامه بشرح مسلم يقتضي تقرير قول من ضعف فكان هذا بالنسبة إلى مقامهما وأنه يدفع عن البخاري ويقرر على مسلم. يعني هكذا فهم الحافظ ابن حجر على أنه يثبت في صحيح مسلم ولا يثبت وجود الضعف في صحيح البخاري. قال العراقي وقد أفردت كتابا لما تكلم فيه في الصحيحين أو أحدهما مع الجواب عنها. طبعا هذا الكتاب لا نعلم عنه شيء وهو لم يطبع وربما كان غالب دفاع الحافظ بن حجر عن هذه الأحاديث التي في صحيح البخاري قد أخذه من شيخه العراقي. قال شيخ الإسلام لم يبيض هذا الكتاب وعدمت مسودته. هذا الكلام موجود في كتاب نفرة الفينان. وقد سرد شيخ الإسلام في البخاري من الأحاديث المتكلم فيها في المقدمة في مقدمة شرحه وأجاب عنها حديثا حديثا. هذا الفصل في هدي الثاني فصل الثاني كما أشار المحقق هنا. يقول رأيت فيما يتعلق بمسلم تأليفا مخصوصا فيما ضعف من أحاديثه بسبب ضعف رواته. وقد ألف الشيخ ولي الدين العراقي هذا ولي الدين العراقي توفي 27 و80 ابن الحافظ العراقي السابق كتابا في الرد عليه وذكر بعض الحفاظ أن في كتاب مسلم أحاديث مخالفة لشرط الصحيح بعضها أبهم رواته وبعضها فيه إرسال وانقضاء وبعضها فيه وجادة وهو في حكم الانقضاء وبعضها بالمكاتبة. طبعا الوجادة والمكاتبة لا تضر. فمن ضعف أحاديث في صحيح مسلم بسبب هذا فقد أبعد النجعة. وقد ألف الرشيد العطار كتابا في الرد عليه والجواب عنها حديثا حديثا وقد وقفت عليه وسيأتي نقل ما فيه ملخصا مفرقا في المواضع اللائقة به إن شاء الله تعالى. قال ونعجل هنا بجواب شامل لا يختص بحديث دون حديث. قال شيخ الإسلام في مقدمة البخاري الجواب من حيث الإجمال عمن تقل عليهما أنه لا ريب في تقدم البخاري ثم مسلم على أهل عصرهما ومن بعده من أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح والعلل فإنهم لا يختلفون أن ابن المديني كان أعلم أقرانه بعلل الحديث وعنه أخذ البخاري ذلك. ومع ذلك فكان ابن المديني إذا بلغه عن البخاري شيء يقول ما رأى مثل نفسه. وكان محمد بن يحيى الدهلي أعلم أهل عصره بعلل الحديث وقد استفاد منه ذلك الشيخان جميعا. وقال مسلم عرضت كتابي على أبي زرع الرازي فما أشار أن له علة تركته. يقول فإذا عرف ذلك وتقرر أنهما لا يخرجان من حيث إلا ما لا علة له أو له علة غير مؤثرة عندهما فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليهما يكون قوله معارضا لتصحيحهما. يعني ما يأتي عالم خالف البخاري فعندنا هذا تضعيف العالم لهذا الحديث البخاري معارض لتصحيح البخاري، فيقدم تصحيح البخاري على تضعيف هذا المضعف الذي ضعف الخبر. يقول ما ورد قبل قليل معنا مسلم نفس الحالة أيضا، النسائي قلت إنه ضعف رواية صحيح البخاري. نعم، ما يمر عندنا في صحيح البخاري في حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا قام من ركعتين رفع يديه، قال النسائي هذا خطأ. فلما نقول النسائي ضعفه نقول أيضا لدينا من هو أعلى من النسائي اللي هو البخاري صحح هذه الرواية، وأنا تناولت الخبر واندهيت إلى صحته. يقول ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما، فيندفع الاعتراض من حيث الجملة، وأما من حيث التفصيل فالأحاديث التي انتقلت عليهما ستة أقسام. هنا سيقسم هذا. يقول أول ما يختلف الرواة فيه بالزيادة والنقص من رجال الإسناد، فإن أخرج صاحب الصحيح الطريق المزيد وعلله الناقد بالطريق الناقص فهو تعليل المردود، لأن الراوي إن كان سمعه فالزيادة لا تضر، لأنه قد يكون سمعه بواسطة عن شيخه ثم لقيه فسمعه، وإن كان لم يسمعه في الطريق الناقص فهو منقطع، والمنقطع ضعيف، الضعيف لا يعل الصحيح. يعني قد يأتينا رواية نافع عن سالم عن ابن عمر، قد يأتينا نفس الخبر نافع عن ابن عمر، يقول هنا يقول هذا عادي أن يكون نافع سمعه من سالم عن ابن عمر ثم سمعه بعلوه من ابن عمر. يقول من أمثلة ذلك ما أخرجاه من طريق الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس. شو مجاهد سمع من ابن عباس، وليس سمع فقط، ختم عليه المصحف 30 ختم تجويد في قصة القبرين. قال الدارقطني في انتقاله فقد خالف منصور فقال عن مجاهد عن ابن عباس، وأخرج البخاري حديث منصور على إسقاط طاووس، قال وحديث الأعمش أصح. فهنا هذا لا يضر لأنه بالأصل سواء كان سمع من هذا أو من هذا، ويسمى بالمزيد في متصل أسانيد بهذه الطريقة، المزيد في متصل أسانيد. فنحن نقبل روايتين، نقبل روايتين، فيكون سمعه من طاووس عن ابن عباس ثم سمعه من ابن عباس مباشرة. قال شيخ الإسلام هذا في التحقيق ليس بعلة، فإن مجاهدا لم يصف بالتدليس وقد صح سماعه ابن عباس، ومنصور عندهم أتقى من الأعمش، والأعمش أيضا من الحفاظ، فالحديث كيف دار على ثقة، والإسناد كيف ما دار كان متصلا، وقد أكثر الشيخان من تخريج هذا. يعني هنا أعطاك نماذج على أحاديث علة الصحيحين عللها عليلة يعني اختلاف الأسانيد، ويبقى المتن ماذا؟ يبقى المتن صحيحا. هنا يؤخذ من كلامه إذا كان الراوي مدلّه هنا نرجع لهذه الرواية. أحسنت، هنا قد يكون هنا دلّس هذا مرة وذكره مرة أخرى. وقد أخرج صاحب الصحيح الطريق الناقص وعلّله الناقل بالمزيفة، تضمن اعتراضه دعوة قضاحية مصححه المصنف، فينظر إن كان الراوي صحابيا أو ثقة غير مدلّس، قد أدرك من روى عنه إدراكا لينا أو صرح بالسماء، إن كان مدلّسا من طريق أخرى، فإن وجد ذلك اندفع الاعتراض بذلك، وإن لم يوجد انقطاع ظاهرا فمحصل الجواب أنه إنما أخرج مثل ذلك حيث له متابع وعاضد أو حفته قرينة في الجملة قوية، ويكون التصحيح وقع من حيث المجموع. قال مثال ما رواه البخاري من حديث أبي مروان عن هشام بن عروة عن أبيه عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليت الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون. الحديث قال إذا لقضنا هذا منقطع، وقد وصله حفص بن غياث عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة، هنا بزيادة من؟ بزيادة زينب. ووصله مالك في الموطأ عن أبي الأسود عن عروة كذلك بزيادة زينب. قال شيخ الإسلام حديث مالك عند البخاري مقرون بحديث أبي مروان، وقد وقع في رواية الأصيل عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة موصولا، وعليها احتمل ابن الزيه في الأطراف، ولكن معظم الرواة على إسقاط زينب. قال أبو علي الجياني وهو الصحيح أي بإسقاط زينب، وكذا أخرجه الإسماعيلي بإسقاطه من حديث عبدة بن سليمان ومحاضر وحسان ابن إبراهيم كلهم عن هشام وهو المحفوظ من حديثه، وإنما اعتمد البخاري فيه رواية مالك التي أثبت فيها ذكر زينب، ثم ساق معها رواية هشام التي سقطت منها حاكيا للخلاف على عروة كعادته، مع أن سماع عروة من أم سلمة ليس بالمستبعد. قال وربما علل بعض النقاد أحاديث ادعي فيها الانقطاع لكونها مروية بالمكاتبة والإجابة، وهذا لا يلزم منه الانقطاع عند من يسوغ ذلك، بل في تخريج صاحب الصحيح لمثل ذلك دليل على صحته عنده. يعني يقصد أن الأحاديث التي انتقدت هي علل بالإمكان الإجابة عنها، فيكون الطعن في بعض الأسانيد وتبقى المتون سليمة. القسم الثاني ما تختلف الرواة فيه بتغيير رجال بعض الإسناد، والجواب عنه أنه إن أمكن الجمع بأن يكون الحديث عند ذلك الراوي على الوجهين جميعا فأخرجهما المصنف ولم يقتصر على أحدهما، حيث يكون المختلفون في ذلك متعادلين في الحفظ والعدد أو متفاوتين، فيخرج الطريق الراجحة ويعرض عن المرجوحة أو يشير إليها، فالتعليل بجميع ذلك لمجرد الاختلاف غير قادح، إذ لا يلزم مجرد الاختلاف اضطراب يوجب الله. يعني ليس كل اختلاف يؤثر في الخبر، فهناك اختلاف يؤثر في الخبر كأن يكون اختلاف حقيقي لا يمكن الجمع بينهما، ويكون أحدهما قوي والآخر ضعيف، ولا نستطيع أن نرجح هذا هو الذي يؤثر. الأحسن إذا استوت الوجوه ولا نستطيع أن نرجح يسمى مضطرب، مثل حديث شيبة هند وأخواتها، فروي عن 13 وجها في تغيير مسنده، ولم نتمكن من ترجيح وجه من الوجوه، والمتن حصل فيه اضطراب، وإذا حصل فيه مخالفة لحديث أنس في شيب النبي صلى الله عليه وسلم، فضعف الخبر لاضطرابه. قال الثالث ما تفرد فيه بعض الرواة بزيادة لم يذكرها أكثر منه أو أفضل، وهذا لا يؤثر التعيير به إلا إن كانت الزيادة منافية بحيث تعزل الجمع، وإلا فهي في الحديث المستقل. يعني هذا مذهب لن يقبل زيادة ثقة مطلقا، ويقول كما أن الراوي إذا روى شيء وانفرد به يقول، كذلك إذا زاد الزيادة عن بقية الرواة تقبل. نزيد عن هذا الوجهين، لا نقبل هذا الكلام، وهو ليس طريقة في النقاد. أولا انفراد الراوي الزيادة ليس كانفراده بأصل الحديث، لأنه لما يأتينا راوي مدار ويروي عنه واحد زيادة عن هذا المدار يروي الحديث عدد من الرواة بدون هذه الزيادة، دل على أن هذه الزيادة خطأ، مثل زيادة محمد بن عوف المزني عن علي بن عياش في زيادة إنك لا تخف الميعاد، فروى الخبر عن علي بن عياش 13 راويا فلم يذكر أحد هذه الزيادة. الأمر الآخر الزيادة لا تقف على التفرد، هذا أمر، والأمر الآخر ليس كل تفرد مقبول، فأحيانا يأتي الراوي ينفرد بشيء يرد من فرد به يكون خطأ، نعم فيكون منكر. أحسنت. قال إلا إن وضح بالدليل القوي أنها مدرجة من كلام بعض رواته فهو مؤثر، وسيأتي مثاله في المدرج. يعني أحسن مثل فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا مؤثر لأن الرواة غير نعيم المجمر لم يذكر هذه الزيادة، وهي زيادة حتى من حيث المعنى غير مقبولة، ولذا الذي يعني يكسر الوجه لا يستطيع أن يطيل غرته. الرابع ما تفرد به بعض الرواة ممن ضعف وليس في الصحيح من هذا القبيل غير حديثين تبين أن كل منهما قد سوء، أحدهما حديث إسماعيل بن أبي أويس عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر استعمل مولا له يدعى هنية، يقول الحديث أي فذكر الحديث بطوله. قال الدارقطني إسماعيل ضعيف، هذا إسماعيل بن أبي أويس، البخاري روى عن إسماعيل بن أبي أويس وانتقى من أحاديثه ما علم أنه لم يخطئ فيه، قال شيخ الإسلام يقول ولم ينفرد به بل تابعه معا بن عيسى عن مالك وغالب مرويات البخاري عن إسماعيل فيه في الموطأ. والبخاري روى الموطأ عن عدة رواة فيكون جميع مرويات الموطأ في صحيح البخاري متابعة. فهنا لم ينفرد به بل تابعه معا بن عيسى اللي هو القزال عن مالك. ثم إن إسماعيل ضعفه النسائي وغيره. وقال أحمد بن معين في رواية لا بأس به. وقال أبو حاتم محله صدق وإن كان مغفلا. وقد صح أن البخاري أخرج له أصوله. وقد صح أنه أخرج للبخاري أصوله وأذن له أن ينتقي منها. يعني البخاري يقول حافظ بن حجر يقول روينا في التاريخ البخاري أنه ذهب إلى إسماعيل بن أبي أويس. فأخرج إسماعيل مروياته للبخاري. البخاري أخذهم قال له أعطني هذا الحديث أعطني هذا أعطني هذا والبقية لا أعطني. فالبخاري ينتقي من أحاديث من في حفظه فيه. فلا يحق لعالم يأتي ينتقد حديث في الصحيح يقول هذا الراوي ضعيف. يقول وهو مشعر لأنما أخرجه البخاري عنه من صحيح حديثه لأنه كتب من أصوله هو يخطئ من حفظه. فالبخاري أخذ الكتاب وانتقى منه أحاديث لم يخطئ فيها. وأخرج له مسلم أقل مما أخرج له البخاري. نعم مرويات مسلم أقل من مرويات البخاري لإسماعيل بن أبي أويس. ثانيهما حديث أبي بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم فرس وقال له اللحيف. قال الدارقطني أبي ضعيف. قال شيخ الإسلام بن تيمية تابعه. قال شيخ الإسلام الحافظ بن حجر تابعه. شنو المقصود؟ قال شيخ الإسلام بن تيمية يسموها ثم سلوك الجادة يعني يسلك الإنسان شيء متداول. قال شيخ الإسلام بن حجر وهو في هدي الساري تابعه عليه أخوه عبد المهيمن. ثم ذكر آخر الخامس أي ما حكم فيه على بعض الرواة بالوهم فمنهما لا يؤثر قدحا ومنهما يؤثر. ثم ذكر السادس اسمه خالد بن مخلد القطواني وعندنا مثل فليح بن سليمان فيهم بعض الكلام. السادس مختلف فيه بتغيير بعض الألفاظ المتن فهذا أكثره لا يترتب عليه قدح لإمكان الجمع أو الترجيح. يعني خبر واحد ويتغير فيه المتن تقديما وتأخيرا أو إبدال لفظ بلفظ ليس المدرج نفس الحديث. لكن لما تأخذه هنا مثل حديث جمل جابر في المقدار قيل أقية وقيل ثلاث أواقي وقيل 12 أقية وقيل 40 أقية فلا شك أن تحديد المقدار مضطرب. فالخبر صحيح يبقى تحديد المقدار فيه إشكال. حديث إنما الأعمال بالنيات لما تقرأ في البداية ليس في ثمر كان في رجل الله ورسوله فهجرته الله ورسوله تجد رواية أخرى فيها هذا الشيء. هذا الاختلاف لا يؤثر لأن البخاري عمدا قد حدث. فقد يأتينا اختلاف في الحديث قد يأتي اختلاف يؤثر وقد يأتي اختلاف لا يؤثر. ونحن ما عندنا في الصحيحين أحاديث فيها اختلاف يؤثر لكن مثل قصة جمل جابر هنا أصل الحديث صحيح وتحديد السبب مضطرب. ومع النقاد قد يختلف زوجتكها بما معك من القرآن البقاعي في النفس وفي عدة هذا الخبر مضطرب. زوجتكها ملكتكها أملكناها أملكتها عدة ألفاظ فقال هذه اختلاف الألفاظ الأكثر. بينما حديث جابر لما قال هل تزوجت قال نعم قال فهل بشرا ثقاتي قال هلا بشرا تلاعبها تلاعبك تعضها وتعضك عدة ألفاظ وهذه لم تؤثر. يعني إشارة إلى أن البشر يعني ربما تكون أنشر في إعادة شباب الإنسان إلى شبابه. نعم يقول وإن صلنا بالله نعم فائدة السادس مختلف فيه بتغيير بعض الألفاظ المتن فهذا أكثره لا يترتب عليه قدح لإمكان الجمع أو الترجيح. نعم وقد يؤثر مثل قصة جمل جابر فقط مقدار الثمن هذا الذي لم يحدث فيه ترجيح. يقول فائدة تتعلق بالمتفق عليه تقسيم الحاكم الصحيح إلى عشرة أقسام. وأن الحاكم قسم الصحيح لعشرة أقسام وتقسيمه ليس بحسن. قال الحاكم: الحديث الصحيح انقسم عشرة أقسام، خمسة متفق عليها وخمسة مختلف فيها. فالأول من المتفق عليه اختيار البخاري ومسلم، وهو الدرجة الأولى من الصحيح، وهو الحديث الذي يرويه الصحابي المشهور إلى آخر كلامه السابق وقد تقدم. الثاني مثل الأول إلا أنه ليس لراويه الصحابي إلا راو واحد، مثال الحديث عروة بن مضرس لا راوي له غير الشعبي، وذكر أمثلة أخرى ولن يخرج هذا النوع في الصحيح. يعني هذا يسمهم الرواة الوحدان، لما تبعدنا صحابي ولا يروي عنه إلا راوي واحد يسمونه بالوحدان. الوحدان الإمام مسلم، يوجد كتاب الإمام مسلم الوحدان، وعداب الحمش ألف كتاب زماه الوحدان، نوقش في العراق ولكنهم قد يعني ردوا هذه الرسالة، ثم ألف رسالة أخرى، رسالته الثانية جيدة جدا. قال شيخ الإسلام: بلى فيهما جملة من الأحاديث عن جماعة من الصحابة ليس لهم إلا راو واحد، وقد تعرض المصنف لذلك في نوع الوحدان وسيأتي فيه مزيد الكلام. يعني أرجع الكلام عليه. يقول الثالث مثل الأول إلا أن راويه من التابعين ليس له إلا راو واحد، مثل محمد بن حنين وعبد الرحمن بن فروق، وليس في الصحيح من هذه الرواية شيء وكلها صحيحة. قال شيخ الإسلام في نكته: بل فيهما القليل من ذلك، عبد الله بن وديعة وعمر بن محمد بن جبير بن مطعم وربيعة بن عطاء. الرابع: الأحاديث الأفراد الغرائب التي ينفرد بها ثقة من الثقات، كحديث علاء عن أبيه عن أبي هريرة في النهي عن الصوم لمنتصف شعبان. هذا ليس بالصحيح، الخبر منكر لأنه يخالف الأحاديث الصحيحة العديدة. تركه مسلم لتفرد العلاء به، يعني مسلم ما خرج هذا الرواية، ومسلم خرج بهذه السلسلة أحاديث أخرى، وهذا ما لا نستفيد منه. نستفيد أن طريق لما نقول هذا صحيح على شرط الشيخين أو على شرط مسلم خطأ، لأن طبق القاعدة الظاهرة على شرط مسلم، لكنه مسلم عمدا تركه، فدل على أن مسلم بن الحجاج والبخاري لا يخرجان جميع ما يروي الراوي. فلما نأتي بحديثين في الصحيحين وسنده مثله في الصحيحين، ما نقول على شرط الشيخين ليس على شرطهما، وربما يرد علينا رد يقول لو كان على شرطهما لخرجا. وقد أخرج بهذه النسخة أحاديث كثيرة. قال شيخ الإسلام: بل فيهما كثير منهم لعله يزيد على 200 حديث، وقد أفردها الحافظ ضياء الدين المقدسي وهي المعروفة بغرائب الصحيح. يعني ضياء المقدسي ألف كتاب الأحاديث التي لها طريق واحد. الخامس: أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم عن أجدادهم، لم تتواتر الرواية عن آبائهم عن أجدادهم إلا عنهم، كعمر بن شعيب عن أبيه عن جده. من هذا عمر بن شعيب يا ابني؟ اشرح لي أنت. هذه السلسلة تختلف عن كل الثلاثة. سلم نقول ماهر بن ياسين عن أبيه عن جده، يعني ماهر عن ياسين عن فحل، وهذا عمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. كلهم روا عن بعض بس كلمة واحدة، يعني هيك قصدك؟ لا، نعم، عمر عن عمرو هو عن أبيه اللي هو شعيب، عن جده اللي هو من؟ جد شعيب اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص. يقول بهذه الكلمة كأنه بدل ما يقول عن عمرو بن يحيى مثلا، عن عمرو بن يحيى قال عن أبيه عن جده، ويقول له الكلمتين إنه باسمه الكامل؟ لا لا، أسلم يقول بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. نعم. بهز اللي هو بهز، وأبوه اللي هو حكيم. نعم. وجده اللي هو معاوية بن حيدر. واضح؟ بس هنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ذول أربعة وليس ثلاثة. البقية كلها ثلاثة، هذا رباعي. فيها محمد، عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. فلما نقول جده ليس جد عمرو، انما هو جد شعيب. واضح؟ ولكن دار قطني لا يرضى بهذه السلسله، وابن حبان لا يرضى بهذه السلسله، نقول هذه مرسله، لان هذا جد لم يسمع من جده محمد، هو لا يقصد جدها محمد في هذه السلسله جد عمرو، انما هو جد شعيب وهو عبد الله بن عمرو بن العاص. شوف وبهد ابن حكيم عن أبيه عن جده هو إياس ابن معاوية بن قرة. شوف إياس ابن معاوية لما جينا إياس ابن معاوية عن أبيه حين إياس ابن معاوية عن قرة أجدادهم صحابة. عمرو بن شعيب من حسن وبهد ابن حكيم من قبيل حسن أيضا وأحفادهم ثقات. فهذه يعني هذه رواية الأجداد عن الأبناء عن الأحفاد. الحاكم ما أراد الترويل الذهب إليك عن جدي مقصود جد شعيب هو ما شرحه هنا أنا. فهذا أيضا محتج به مخرج في كتب الأئمة دون الصحيحين. هذه ليست من شرط الصحيحين. قال شيخ الإسلام ليس المانع من إخراج هذا القسم في الصحيحين كون الرواية وقعت عن الأب عن الجد حتى لا يظن ظان أنها عن الأب عن الجد بل لكون الرابع أو أبيه ليس على شرطهما ما شاء الله أو فيهما أو في أحدهما. من ذلك رواية علي بن الحسين بن علي عن أبيه عن جده ورواية محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده ورواية أبي بن عباس بن سهل عن أبيه عن جده ورواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن جده ورواية الحسن وعبد الله ابن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما عن جدهما ورواية حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب عن أبيه عن جده وغير ذلك. قال وهذه الأقسام المختلف فيها فهي المرسل وأحاديث المدلسين إذا لم يذكروا سماعهم وما أسنده ثقة وأرسله ثقات وروايات الثقات غير الحفاظ العارفين وروايات المبتدعة إذا كانوا صادقين. قال شيخ الإسلام أما الأول والثاني فكما قال وأما الثالث فقد اعترض عليه العلائل بأن في الصحيحين عدة أحاديث اختلف في وصلها وإرسالها. قال شيخ الإسلام ولا يرد عليه لأن كلامه فيما هو أعم من الصحيحين. وأما الرابع فقد قال العلائل هو متفق على قبوله والاحتجاج به إذا وجدت فيه شرائط القبول وليس من المختلف فيه البتة. قال ولا يبلغ الحفاظ العارفون نصف رواية الصحيحين وليس كونه حافظا شرطا وإلا لم احتج بغالب الرواة. وقال شيخ الإسلام الحاكم إنما فرض الخلاف فيه بين أكثر أهل الحديث وبين أبي حنيفة ومالك. قالوا أما الخامس فكما ذكر من الاختلاف فيه لكن في الصحيحين أحاديث وعن جماعة من المبتدعة عرف صدقهم واشتهرت معرفتهم بالحديث فلم يطرحوا للبدعة. قال وقد بقي عليه من الأقسام المختلف فيه رواية مجهول عدالة وكلا قال المصنف فيه. طبعا هذه الأقسام تقسيم فقط هو يعني تضيع من الوقت ليس فيه كبير فائدة. وقال أبو علي الحسين بن محمد الجيان فيما حكاه المصنف الناقلون سبع طبقات ثلاث مقبولة وثلاث مردودة والسابع مختلف فيها. فالأولى المقولة أئمة الحديث وحفاظهم يقبل تفردهم وهم الحجة على من خالفهم والثاني دونهم في الحفظ والضبط لحقهم بعض وهم والثالث قوم ثبت صدقهم ومعرفتهم لكن جنحوا إلى مذاهب الأهواء من غير أن يكونوا غلاة ولا دعاة. فهذه الطبقات احتمل أهل الحديث الرواية عنهم وعليهم يدور نقل الحديث. والأولى من المردودة من وسم بالكذب ووضع الحديث. يعني الآن كأنه أصبح يريد أن يعدد أنواع الطعن حتى يقول من وصف بهذا فهو مردود. والراجح أن كل من لم يستوفي العدالة والضبط مع الاتصال وكان حديثه ليس بشاذ ولا عدل هو لكن نقول فلا داعي لتفريح هذه الأنواع. وقل والثانية من غلب عليه الوهم والغلط. والثالث قوم غلوا في البدعة ودعوا إليها فحرفوا الروايات ليحتجوا بها. وأما السابع المختلف فيه فقوم مجهولون انفردوا بروايات فقبلهم قوم وردهم آخرون. المجهول لا نعرف عدالته ولا نعرف ضبطه فكيف نقبلهم وكيف نذكر الخلاف بل هو مردود لمخالفة شرط القبول وهو العدالة والضبط. قال العلائي هذه الأقسام التي ذكرها ظاهرة لكنها في الرواة انتهى. وإلى هنا بإذن الله تعالى نتوقف. هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا وجزاكم الله خيرا.